بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن طلى قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. قال: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. أما كونه إذا طلق قبل الدخول فله نصف المهر، فلقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا، في قوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر. وقول أو الخلوة صريح في أن الخلوة تقرر المهر كالدخول، وهذا ما حكي أو نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأن الخلوة مقررة للمهر كتقرير الدخول. وقول حكما أي قهرا، لأن الأحكام نوعان: حكم قهري وحكم لأن الملك نوعان: ملك قهري وملك اختياري. فالملك الاختياري ما يدخل في ملك الإنسان باختيار منه ورضا، والملك القهري ما يدخل في ملكه بغير اختياره. والغالب أن الأملاك المعلقة على سبب تكون ملكا قهريا، كل ملك معلق على سبب فهو ملك قهري. يقول المؤلف رحمه الله: دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. دون نمائه المنفصل، النماء الذي يكون في العين إما منفصل وإما متصل، فالنماء المنفصل ما يمكن فصله من العين كالحمل والثمرة من الشجر، والمتصل ما لا يمكن فصله كالسمن وتعلم صنعة وما أشبه ذلك. إذن النماء نوعان: نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المنفصل ما يمكن فصله عن العين كالولد والثمرة، والنماء المتصل ما لا يمكن فصله كالسمن مثلا وتعلم الصنعة. يقول: دون نمائه المنفصل، فنماءه المنفصل الذي كان قبل الطلاق يكون للزوجة لأنه نماء ملكها فكان لها. فمثلا لو فرض أنه أصدقها عقارا وكان هذا العقار يؤجر، فأجرة العقار إلى حين الطلاق هذه نماء تكون لمن؟ للزوجة. قال: وفي النماء المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. النماء المتصل قلنا هو ما لا يمكن فصله عن العين، له نصف القيمة بدون النماء، فلا يعتبر النماء، بمعنى أن العين تقوم خالية من النماء. مثال ذلك: لو أصدقها مثلا عبدا كانت قيمته 10,000 ريال، وتعلم عند هذه المرأة عند الزوجة صنعة فزادت قيمته فصارت 15,000. حينئذ إذا أراد أن يتنصف المهر 5,000 يكون له 5,000، لا تحتسب الزيادة التي هي 5,000 هذه، لأن هذه نماء متصل حصل على ملك من؟ على ملك الزوجة، حصل على ملك الزوجة. طيب يمكن أن نمثل مثال آخر، أصدقها عقارا ثم إنها قامت بترميم هذا العقار، كانت قيمة العقار مثلا 100,000 فعملت له ترميم وتحسينات فصارت قيمته 150,000. حينئذ إذا تنصف المهر يأخذ الزوج كم؟ 50. يأخذ 50. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة، لكن المتصل تقوم العين خالية منه. قال: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه قولها. الاختلاف بين الزوجين أو بين ورثتهما يكون في عدة مسائل، قد يختلف في العين وفي الصفة وفي الجنس وفي القدر وفيما يستقر به وفي القبض. أولا، إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، بأن قال الزوج أمهرتك عشرة آلاف، فقالت بل 8، قال الزوج أمهرتك 8,000، فقالت الزوجة بل 10. الزوج يقول مهرك 8 وقالت هي 10، فالقول قول الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل والنظر أن يقال إنهما قد اتفقا على 8، الزوج يقول كم؟ 8، والزوجة تقول 10، فال8 متفق عليها بينهما، وما زاد عليها وهي 2,000 مختلف فيها، فالزوجة تدعيها والزوج ينفيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ ولأن الزوج أيضا غارم، فكان القول قوله. إذا اختلف في قدر الصداق، لكن هذا مقيد، يعني إذا اختلف في قدر الصداق ما لم يكن مخالف للواقع، يعني ما لم يكذبه الواقع، كما لو قدر مثلا أن مهر النساء مثلا المهر 50,000، فقال الزوج أمهرتك 10,000 ولم تجري العادة بهذا، وقالت الزوجة بل مهري كان مهري 50,000، فهنا لا يقبل قول الزوج. إذا ادعى أحدهما قولا يخالف الواقع ويخالف العرف فإنه لا يقبل. يقول: أو في عينه، إذا اختلف في العين، بأن قال أصدقتك هذه الأرض فقالت بل هذه الأرض، فالقول قول الزوج، ولهذا قال فقوله. كذلك أيضا فيما يستقر به، بأن قالت الزوجة حصل بيني وبينك خلوة، فقال الزوج لم تحصل خلوة، هي تريد إثبات الخلوة لأجل أن يستقر كاملا، والزوج يقول لم تحصل خلوة، فنقول هنا القول قول الزوج، أولا لأن الأصل عدم الخلوة، وثانيا أنه غارم. طيب اختلف أيضا في الصفة، اختلف في الصفة، بأن قال لها أصدقتك مثلا برا وسطا، فقالت بل بر جيد، فالقول قول الزوج. يقول: وفي قبضه فقولها، إذا اختلف في القبض فقولها. واضح؟ إذا اختلف في القبض فالقول قول الزوجة. لماذا كان القول قول الزوجة؟ نقول لأن الأصل عدم القبض. مثاله قال الزوج قد أمهرتك 50,000 وأقبضتك إياها، فقالت لم أقبض شيئا، لم أقبض شيئا، فنقول هنا القول قول الزوجة لأن الزوج إيش مدع وهي منكرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن في هذه المسائل كلها الضابط فيها أننا نرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل، فكل من يدعي عليه البينة وكل من ينكر عليه اليمين، كل من ينكر عليه اليمين إلا إذا كان أحدهما، إلا إذا ادعى أحدهما ما يخالف الواقع والعرف فإنه لا يقبل، لا يقبل قوله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع، البضع هو الفرج، يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. تفويض البضع أن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، وليس معنى قول بلا مهر يعني أن يشترط عدم المهر، وإنما المراد أن لا يذكر المهر، أن لا يذكر المهر، وذلك لأن المهر في النكاح لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعين ويسمى بأن يقول مثلا زوجتك موليتي على 10,000، والحال الثانية أن يسكت عنه بأن يقول زوجتك موليتي ولا يعين ولا يقدر مهرا، والحال الثالثة أن يشترط نفيه، أن يشترط نفيه. فأما في الحال الأولى وهي ما إذا عين المهر أو سمى المهر فالواجب المسمى وهذا واضح، وأما في الحال الثانية وهي ما إذا سكت عنه فالواجب مهر المثل، الواجب مهر المثل وهي المفوضة. وأما الحال الثالثة وهي ما إذا اشترط نفيه فالمشهور من المذهب أنه يصح العقد ويفسد الشرط، أن الشرط فاسد والعقد صحيح. والقول الثاني وتقدم أن هذا العقد لا يصح، وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله ابنته المجبرة، من هي المجبرة؟ المجبرة هي البكر مع الأب، وغير المجبرة هي الثيب أو البكر مع غير الأب، هذا على المذهب. لأن النساء قسموا النساء إلى قسمين، مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع الأب، يعني للأب أن يجبر ابنته البالغة على النكاح، واضح؟ غير المجبرة هي الثيب مطلقا أو البكر مع غير الأب، واضح؟ يقول بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فحينئذ يصح العقد بأن قال زوجني ولا تذكر مهرا أو تقول بلا مهر، فيصح لقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قال النوع الثاني من التفويض، قال وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. وفهمنا من قوله وتفويض المهر أن التفويض نوعان، تفويض بضع وتفويض مهر. أن يزوجها على ما يشاء أحدهما بأن قال زوجتك موليتي بما شئت من مهر أو بما شاءت من مهر، أو أجنبي. الأجنبي المراد بالأجنبي هنا من ليس له ولاية، سواء كان له ولاية لكن غيره أحق أو لا ولاية له أصلا. المراد بالأجنبي هنا من ليس له ولاية، سواء لم تكن له ولاية أصلا أو كانت له ولاية لكن غيره أحق منه. فمثلا العم مع وجود الأب يعتبر أجنبيا، يعتبر أجنبيا، والسبب في كونه أجنبيا أنه لا ولاية له مع وجود الأب. إذن نقول الأجنبي الأجنبي، هذه الكلمة ترد في كلام الفقهاء، الأجنبي يفسر في كل موضع بحسبه، فقد يراد بالأجنبي غير المحرم، وذلك في باب المحرمات، وقد يراد بالأجنبي من ليس وارثا، تصح الوصية للأجنبي يعني من ليس وارثا، وقد يراد بالأجنبي من لا يحفظ مال الإنسان عادة، يعني في الوديعة قال لو دفعها إلى أجنبي وهو من لا يحفظ ماله عادة، وقد يراد بالأجنبي من سوى المتعاقدين، وهكذا. فكلمة الأجنبي تفسر في كل موضع بحسبه. يقول نعم أو أجنبي لها مهر المثل بالعقد، سواء الأجنبي هنا المراد به من ليس له ولاية، المراد بالأجنبي من ليس له ولاية، سواء لم تكن له ولاية أصلا أو له ولاية لكن غيره أحق منه، أحق منه. مثلا ابن العم مع وجود ابن عم أقرب منه، يعني ابن عم مع وجود ابن عم، يقول ابن العم هذا هو له ولاية لكن غيره أحق منه، يعتبر أجنبيا. يقول ونعم وتفويض المهر أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لها مهر المثل بالعقد لا بالتفويض، لا بالتفويض، لأن التسمية سقطت هنا، والقاعدة أنه متى سقطت التسمية أو فسدت التسمية فالواجب إيش؟ مهر المثل كما سيأتي. قال ويفرضه، الضمير يعود على مهر المثل، يفرضه الحاكم بقدره، بقدره يعني بقدر مهر المثل، وإن تراضي قبله يعني قبل فرض الحاكم جاز، يعني لو تراضى يعني الحاكم يفرضه بقدره، وهذا يختلف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يختلف باختلاف المرأة بحسب وصفها أبكر أم ثيب، بحسب نسبها، بحسب جمالها، بحسب سنها، بحسب عقلها، بحسب علمها، فمهر كل امرأة يكون بحسبها. يقول يفرضه الحاكم بقدره، وهذا الفرض إذا طلبت المرأة، لكن لو تراضي على ذلك، تراضى الزوج على ذلك، فإنه يجوز، لأن الحق لا يعدوهما، ونحن إنما نحتاج إلى الحاكم عند متى؟ عند التنازع. ولهذا قال وإن تراضيا قبله جاز. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن مات، وش تقول عندك نسخة؟ نعم ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح إبراؤها يعني أن تبرئ الزوجة من مهر المثل قبل فرضه. فمثلا تزوجها رجل ولم يعين مهرا فقالت أبرأتك من المهر أنا لا أريد مهرا، فإنه يصح، واضح، لأن الحق لها فلها أن تبقيه ولها أن تسقطه، وهذا بخلاف ما إذا شرط عدم المهر. شوف هنا الآن بمجرد العقد ثبت في ذمة الزوج للمرأة مهر المثل، فهي كأنها أبرأته منه فيصح، يعني كأنه دين في ذمته أسقطته وأبرأته. لكن هل يشترط في هذه الحال رضا الزوج؟ يعني مثلا لو تزوجها على مهر، تزوجها ولم يعين مهرا أو عين مهرا فقالت أبرأتك منه قبل قبضه، نقول هنا يصح إبراؤها صحيح، لكن هل يشترط في الإبراء رضا الزوج أو لا يشترط؟ الفقهاء رحمه الله عندهم قاعدة في هذا الباب، قالوا كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه، واضح؟ فالإنسان الذي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ومن لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر، أوضح منه مثال الزوجة، هل يشترط في طلاقها أن ترضع؟ في رجعتها أن ترضع؟ لا، لا يشترط. إذن كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ومن لا يشترط علمه لا يشترط، لا يشترط رضاه. وهذا مثل على المذهب. وفي المسألة قول آخر أنه يشترط الرضا، قالوا لأن الإنسان قد يخشى على نفسه المنة، فيشترط الرضا دفعا للمنة، لأنه قد يمن عليه، قد يمن عليه. واضح؟ واضح ولا لا؟ لكن على المذهب يقول هذه يعني الإبراء، يقول له لا ضرر عليه، فكونه يبرئ هذا صحيح لا بأس. أي زوجتك على ما تشاء أو يشاء الزوج. نعم. كيف؟ إحنا قلنا التفويض نوعاً، تفويض بضع، بأن يزوج ابنته بلا مهر يسكت، قال زوجتك موليتي، هذا يسمى تفويض بضع. تفويض المهر قال زوجتك موليتي على ما شئت أو بما شئت أو بما شاءت. يقول هنا هذا التفويض مجهول، قدر المهر هنا مجهول، فلا تصح التسمية، فيجب مهر المثل، لأن القاعدة أنه متى بطل المسمى أو فسد المسمى وجب مهر، مهر المثلي. واضح؟ ها؟ أيه لا أن تبرئ منه. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله. نعم يا فواز. لا ليس، لأن الحق ليس له. لا بس لا، هذا أيضا لا يصح، لأنه إسقاط للشيء قبل وجود سببه، وإسقاط الشيء قبل سببه لاغ. شف الآن عندنا سبب وعندنا شرط، عندنا سبب وعندنا شرط. تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه بعد سببه على شرطه جائز. احنا مثلنا لذلك بأوضح مثال كفارة اليمين. لو أن إنسان مثل حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا، فأراد أن يكفر قبل أن يحنف، يجوز أو لا؟ يجوز لوجود السبب. طيب لو كفر، لو كلم وجد الشرط تكون واجبة، لكن لو أراد أن يكفر يخرج كفارة يمين قبل أن يحلف، يقول لأني سأحلف وكذا، يقول هذا لا يصح. مثله محظورات الإحرام، يعني إنسان قبل أن يحرم قال أنا في البلد أخرج كفارات، كفارة فدية أذى 5-6 يمكن أحتاج، تطيب وتغطية رأس، يعني يكون عندي رصيد من الكفارات، نقول هذا لا يصح لأنه قبل وجود السبب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مات منهما، يعني من الزوجين، قبل الإصابة، المراد بالإصابة هنا يعني الجماع، ومثله الخلوة والفرض، ورثه الآخر ولها مهر نسائها. أولا استفدنا من مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر. استفدنا أولا أن الزوجين إذا افترقا بالموت فإنه يحصل التوارث بينهما، أولا لعموم قوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فهي زوجة أو زوج. وثانيا حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم، حين مات عنها زوجها فقضى عليه الصلاة والسلام أن لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. فالمرأة إذا مات عنها زوجها ولو قبل الدخول أو الخلوة ترتب على ذلك 3 أحكام. الحكم الأول إيش؟ أن لها الإرث، ترث. والحكم الثاني تقرر المهر، أن المهر يتقرر كاملا. والحكم الثالث أن عليها العدة. طيب المهر إن كان المهر مسمى فلها المسمى، وإن لم يكن المهر مسمى فلها مهر المثل. ولهذا قال رحمه الله: ورثه الآخر ولها مهر نسائها مسائها. يعني هذه بالنسبة لي المفوضة. إذا تفويض البضع إذا طلق بعد نعم تفويض البضع أو تفويض المهر إذا طلق فلها مهر المثل مثل نسائها. ومهر نسائها يختلف بحسب المرأة بحسب نسبها وجمالها وعقلها وأدبها والبكارة والثيوبة وغير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. إذا طلقها الضمير يعود على المفوضة، تفويض بضع وتفويض مهر، يعني المفوضة بنوعيها. وكذلك أيضا من سمي لها مهر فاسد كما تقدم، لأنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل. يقول: قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. مثال ذلك إنسان مثل قال لشخص: زوجتك موليتي، ولم يذكر مهرا، لم يسمي مهرا، ثم طلقها الزوج قبل الدخول. نقول لها حينئذ لها إيش؟ لها المتعة، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلى أن قال في الآية الأخرى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهذه المتعة. إذا المتعة على المذهب تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، ولم يسمى لها مهر. وسيأتينا وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المتعة تجب لكل مطلقة، كل مطلقة يقول لها المتعة. وعلى هذا فنقول الآن: المرأة التي المفوضة تفويض بضع إذا طلق بعد الدخول فلها مهر المثل، وإذا طلق قبل الدخول فلها المتعة. المطلقة المفوضة تفويض مهر إذا طلق بعد الدخول فلها مهر المثل، وقبله لها إيش؟ قبله لها المتعة، وقيل لها نصف مهر المثل، نصف مهر المثل. وذكرنا سبق لنا المسألة هذه، وظني وزعت عليكم ورقة، ها؟ أي ورقة متى يتنصف المهر؟ طبعا كتبها الشيخ خالد الخشيباني، يمكن حصلها. من معكم يا ورقة متى يتنصف المهر؟ لا هذا هنشوف حصل هذه، بس مكتوب الكمبيوتر نقرأ عليكم. مكتوب: ضوابط في الصداق. أولا: يسقط المهر بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. ثانيا: يتنصف المهر بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثالثا: يستقر كاملا بواحد من أمرين: ألف موت أحدهما، باء الدخول أو الخلوة. وتوضيح ذلك أن من فارق امرأة في نكاح صحيح فإما أن تكون الفرقة بموت أو فسق أو طلاق. فهذه كم؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الفرقة بموت فلها المهر كاملا، إما المثل أو المسمى، سواء كان الموت قبل الدخول أم بعده، وسواء كان الموت منها أو منه. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ، فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إن كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر، وهذا أصح. القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها، لكن إن كانت من قبلها فيرجع به على الغار إن وجد. الحالة الثالثة أن تكون الفرقة بطلاق فعلى قسمين: القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلها نصفه، وإن لم يسمى لها مهر وهي المفوضة فالمتعة. وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف مهر المثل وهو قوي. القسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا إما المسمى إن كان أو المثل. واضح؟ طيب. وأما النكاح الفاسد، أما النكاح الفاسد فالصداق فيه إما ساقط وإما مستقر، فيسقط بكل فرقة قبل الدخول مطلقا، ويستقر بالدخول أو الخلوة. وعن أحمد رواية لا يستقر بالخلوة، اختارها المصنف والشارح وهي أصح، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. تنبيه: تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر أو سمي لها مهر فاسد، هذه على المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة. هل كاتبين عام؟ شفت مكتوب 6/6/27 كم؟ 12 سنة. هذه موجودة أوراق أعطيكم إياها الحين إن شاء الله. نعم. ها؟ لا لا موجودة مطبوعة مكتوبة بالكمبيوتر. طيب. نعم. إذن وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول. هذه قرأناها قبل شوي. يستقر مهر المثل، يعني مهر المثل لمن؟ لا، للمفوضة، من غير المفوضة، ويستقر المسمى. لو كانت غير مفوضة، يعني من سمي لها مهر يقال ويستقر المسمى بالدخول. إذن ويستقر مهر المثل يعني بالنسبة للمفوضة أو من سمي لها تسمية فاسدة بالدخول، وكذلك أيضا بالخلوة. قال وإن طلقها بعده، بعد إيش؟ دخول. ها؟ بعد الدخول فلا متعة. إذا طلقها بعده يعني بعد الدخول فلا متعة، بل يكون لها إيش؟ لها المهر فقط. بناء على أن المتعة على المذهب إنما تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، وعند شيخ الإسلام أن المتعة تجب هنا. يقول وإن افترق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا افترق في النكاح الفاسد، مثال ذلك تزوج رجل امرأة بدون ولي ولم يحصل دخول أو خلوة، فأولا يفسخ هذا النكاح ولا يجب مهر لأنه لا يترتب عليه شيء، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. فهمتم؟ إذا من طلقت في النكاح الفاسد قبل الدخول أو الخلوة فلا شيء لها، لا مهر ولا متعة، لأن النكاح الفاسد وجوده كعدمه. لكن هذا مقيد ما لم يعتقد صحة النكاح، فإن اعتقد صحة النكاح فحكمه حكم الصحيح. واضح؟ ولذلك لو تزوجها مثلا على مذهب أبي حنيفة يرى عدم وجوب الولي، فنقول هذا النكاح بالنسبة له بحسب اعتقاده حكمه حكم الصحيح. يقول قبل الدخول فلا متعة، وبعد أحدهما، بعد أحدهما يعني الدخول أو الخلوة، يجب المسمى. فمثلا تزوجها بدون ولي وقال مهرك 10,000 ريال ودخل بها، فكم يكون لها؟ 10,000 ريال. يجب ماذا؟ المسمى، لأن الزوجة رضيت بذلك، يعني هما تراضيا على ذلك ودخل العقد على هذا المهر المقرر والمعين. وقيل إنه في هذه الحال يجب مهر المثل. واضح؟ يعني المسمى يلغى، قالوا لأن القاعدة أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وهذا هو قياس المذهب كما تقدم. يقول يجب مهر المثل، فمثلا لو قال تزوجتك على 10,000 ريال وتزوجها بدون ولي ودخل بها، المذهب أنه يجب ماذا؟ المسمى. قالوا قياسا على النكاح الصحيح، ولأنهما تراضيا على ذلك. والقول الثاني أن الواجب مهر المثل، سواء كان أقل من العشرة أو أكثر. لماذا؟ لأن هذا العقد فاسد، والفاسد لا يترتب عليه أثره، والمهر أثر من أثار العقد، فإذا بطل الأصل أو فسد الأصل فسد ما يتبعه. وهذا القول هو قياس المذهب، قياس المذهب كما تقدم. وقياس المذهب أيضا في ما سبق لنا في الإجارة، يقول في آخر باب الإجارة: ومن تسلم عينا بأجرة فاسدة وفرغت المدة وجب أجرة المثل. من تسلم عينا بعقد فاسد، من تسلم عينا بعقد فاسد وفرغت المدة وجبت أجرة المثل. قال لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، فهذا هو قياس المذهب. إذن قياس المذهب هنا أنه يجب مهر المثل، لأنه إذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه، والمهر أثر من آثار العقد. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. الشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد عليها عقدا يظنه صحيحا ويتبين أنه فاسد. وشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها ممن يحل له ثم يتبين أنها ممن لا يحل له. وطء الشبهة. وكلامه هنا لمن وطئت بشبهة يشمل شبهة العقد وشبهة الاعتقاد. فمثلا إنسان عقد على امرأة عقدا فاسدا لكن يعتقد صحته، فيجب لها مهر المثل، يجب لها مهر. كذلك أيضا لو وطئ امرأة بشبهة يعني يظنها زوجته فتبين أنها غير زوجة فيجب لها مهر المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وطئ امرأة قال له: فلها المهر بما استحل من فرجها. وهذا يدل على أن الوطء مقرر لأي شيء، مقرر للمهر، للمهر. طيب نعم، في حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يقول: أو زنا كرها، يعني والعياذ بالله أكره امرأة وزنا بها فلها المهر. يعني ترتب على ذلك أمور أخرى مثل من إقامة الحد عليه وعقوبته، لكن بالنسبة لها يجب لها مهر المثل. وهذا يختلف، إن كانت بكرا فمهر بكر، وإن كانت ثيبا فمهر ثيب. لماذا؟ لأن هذا إتلاف فيجب ضمانه. قال: ولا يجب معه أرش بكارة. وأرش البكارة هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا، ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. هذا معنى أرش البكارة، بمعنى أنه إذا زنى بها والعياذ بالله نقول يجب مهر المثل ولا يجب أرش البكارة. أرش البكارة، لأن أرش البكارة يدخل في مهر المثل، يدخل في مهر المثل. والمراد بذلك أرش ما بين مهرها وهي بكر وبين مهرها وهي ثيب. نعم. نعم. وعلم من قوله رحمه الله أوزنا كرها، مفهومه أنه لو كان الزنا برضاها فليس لها مهر، ليس لها شيء، لأنها هي التي رضيت بإتلاف ذلك، إذا كان في إتلاف، لأن يعني هي التي رضيت. لكن إذا كانت بكرا، فإذا كان إذا كان كرها فلها مهر المثل. وسبق لنا أيضا في مسألة مهمة في تعريف البكر والثيب، أن البكر هي التي أن الثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضاها، أو زنا برضاها. وأن البكر هي التي لم تزل بكارتها أو زالت بزنا كرها. وهذه تفيدك في هذه المسألة، في مسألة الأرش البكارة. نعم. تقويم إيش؟ حال الوطن. لا، ينظر القيمة عند العقد، لا نصف. لا، هو هو هو هو الزوج، لكن هي تعطيه قيمته، قيمة نصف هذا وقت العقد، وقيل عند الطلاق، يعني يقوم عند الطلاق، على خلاف بين العلماء. شيخ، بالنسبة لمن سمي لها مهر فاسد قبل الدخول، لما لا نقول لها نصف قيمة المهر مثلها؟ من سمي إيش؟ المذهب أن من سمي لها مهر فاسد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، لما نقول لها نصف مهر مثلها؟ لأنها سمي لها ولكن مهر فاسد، والقاعدة أن كلما فسد المسمى وجب. لا، هو يقول لها المتعة، لأن هذا ما دام فاسد، يعني قصدك براءة نكاح فاسد ولا المهر فاسد؟ المهر فاسد. ها؟ المهر فاسد. إيه. إذا فسد المهر وجب مهر مثل.